وان ما اعطوش اذاهم ايه يسخطون. طب بمال كانوا يعملوا ايه يا رب؟ قال ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. ما اتاهم ده هم ما خدوش، هم ايه ما خدوش، يبقى اتاهم ايه؟ ما اتاهم الله. اكن عطاء الغير وحرمان الغير فيه عطاء للمحروم كما فيه عطاء للآخر، ولكن الناس لا يتنبهون. الناس لا يتنبهون. طب ده هم ما خدوش إذا هم يسخطون. سخطوا يا ربي لأنك لم تعطيه. فكيف تقول في الآيات التي بعدها؟